مش كلام مهما هنقول كلام، ساحر الكرة حازم إمام بجد. مش كلام مهما هنقول كلام، ساحر الكرة حازم إمام جوه الملعب ساحر، وجمهوره بمجنون، واللمسة منه تجيب الجون. تسلم يا تعالى، تسلم لنا أخلاقك العالية، ويخلي لك هاية وتالية. وده مش كلام، ساحر